قال رحمه الله: فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب. وقد تقدم معنا مفهوم الشرط، وأنه تقييد الحكم بحرف من حروف الشرط أو بأداة، وهذا أعم، فإن أدوات الشرط حروف وأسماء، بأداة من أدوات الشرط، تقييد الحكم بأداة من أدوات الشرط، وأم الأدوات إن كما هو معلوم. وتقدم مثاله الذي ضرب: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أن الحامل ينفق عليها البائن، وغير الحامل وهو بالمفهوم لا ينفق عليها البائن. فهل يدخل هذا المفهوم الذي ذكره في مفهوم الشرط؟ أما المفاهيم المتقدمة الأنواع من مفهوم المخالفة فليست الآية لها مفهوم من هذه الأنواع المتقدمة. بقي مفهوم الشرط، هل لها مفهوم شرط؟ هذه الآية حتى نقول بأن الجن لا يدخلون الجنة، وإنما ثوابهم النجاة وغفران الذنوب والإجارة من النار، أما الجنة فلا. ويتقدم أن جمهور العلم أهل العلم على أن الجن يدخلون الجنة، وأبو حنيفة وجماعة آخرون يرون أن الجن لا يدخلون الجنة، ثوابهم هو ما ذكر، النجاة من النار، ثم يصيرون يوم القيامة ترابا. فبدأ بمفهوم الشرط. قال: أو اللقب. كذلك أيضا مفهوم اللقب، فإنه يتوهم في هذه الآية وسيأتي رده، وأنه أيضا كذلك لا يسعفهم الإدخال حتى تحت مفهوم اللقب، فلا يسعفهم الإدخال تحت المفهومات المتقدمة. وهكذا أيضا ما بقي معنا من الشرط واللقب، ويأتي ردها. ومفهوم اللقب تقدم معكم، وهو تقييد الحكم باسم جامد، تقييد الحكم أو الخبر باسم جامد، زيد قائم. فهذا له مفهوم يسمى بمفهوم اللقب، أن عمرا وغير عمر ممن ليسوا بزيد ليسوا بقائمين، هذا مفهوم لقب، هذا مفهوم لقب. فقولك زيد قائم يفهم منه على مفهوم اللقب أن عمرا ليس بقائم، وإنما القائم هو زيد، فهذا مفهوم يسمى بمفهوم لقب، وهو أضعف المفاهيم ولا يعمل به عند جمهور أهل العلم. مفهوم اللقب تقييد الحكم باسم جامد، أو تقييد الخبر باسم جامد، زارني محمد، فإن الزيارة قيدت بمحمد، فهل يفهم من ذلك أن خالدا لم يزرني؟ هذا مفهوم لقب، فلا يفهم على الصحيح، لا يفهم هذا، بل محتمل أن خالدا أيضا من الزائرين، لكن اقتصرت في الحكم في الإخبار على زيارة محمد فقط ولم أذكر زيارة خالد، فليس معنى أن خالدا لم يزرني، فمحتمل أنه زارني ومحتمل أنه لم يزر، فسكت عنه المتكلم، فمحتمل أنه زار ومحتمل أنه لم يزر هذا الرجل المتكلم. أما أننا نفهم من قول القائل زارني محمد أن خالدا ما زاره ونعيبه، نقول ليش ما زرت؟ هذا مفهوم لقب، سيقول أنا غزرت، كيف ما زرته؟ زرته. فيقول محمد ما خبرنا إلا بزيارة خالد، أو عبد الله ما خبرنا إلا بزيارة محمد، فأقول لهم هذا مفهوم لقب، ليس معنى أنني ما زرته، بل زرته مع غيري، زرته مع غيري. وهذا المفهوم لا يجوز أن يفهم، ربما يؤدي بالشخص إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا المفهوم محمد رسول الله، فلا يفهم أن عيسى وغير عيسى من أنبياء الله المتقدمين، وهكذا ممن تأخر بعد نوح أنهم ليسوا برسل لله سبحانه وتعالى، هذا مفهوم لقب. فمفهوم اللقب ربما يؤدي بالشخص إلى الكفر بالله إذا فهمه، إذا قال القائل محمد رسول الله ليس معنى أن عيسى ما هو رسول الله ولا موسى، فهذا يسمى بمفهوم اللقب، فلا يعتبر عند أهل العلم. تقييد الحكم باسم جامد، سواء كان اسم عين ويدخل تحته الكنية واللقب وهكذا غير ذلك ما تحت الأقسام هذه، أو كان اسم نوع كالأجناس، في الغنم زكاة، فليس معنى أن البقر ليس فيها زكاة ولا الإبل فيها زكاة، إنما هذا من باب مفهوم اللقب في الغنم زكاة، أن غير الغنم ليس فيه زكاة، فمن فهم هذا فقد أخطأ في الفهم، لأن هذا إنما هو تقييد حكم بنوع من الأنواع، فليس له مفهوم عند الأصوليين. تقييد حكم بنوع من الأنواع عند جمهور الأصوليين ليس له مفهوم، فلا يفهم الشخص إذا جاء بعض الآثار أو بعض الأحاديث في الغنم زكاة أن البقر ما فيها زكاة، يقال هذا مفهوم لقب، بل قد جاء التنصيص على البقر وعلى الإبل، إنما هذا يفهم بمفهوم اللقب، ومفهوم اللقب لا عبرة له أو لا عبرة فيه. قال: إن مفهوم الشرط أو اللقب وليس داخلا في واحد منهما كذلك أيضا، فلا يسعفهم الإدخال حتى في ذين المفهومين اللذين ذكرا فيهما إهام، فلا يسعفهم أيضا الإدخال كما سيأتي. وليس داخلا في واحد منهما فظهر عدم دخوله فيه أصلا، أي في المفهوم بنوعيه، فظهر عدم دخولي فيه أصلا. أما وجه توهم دخولي في مفهوم الشرط، أي وجه توهم دخولي مفهوم الشرط سيترده وما سيأتي من العلة، فلأن قوله يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، فيغفر مجزوم بكونه جزاء الطلب. وقد ذهب جمهور العلماء إلى ما سيأتي، وأنه على الراجح عندهم مفهوم بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط، وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر لا بالجملة قبله. هذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، مختاره أبو حيان وابن هشام في الشذور والمغني، إلى أنه مجزوم بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط، وليست وحدها بل حذفت مع فعل الشرط. فإذا قلت لأخيك زرنا نكرمك، زرنا نكرمك، فنكرمك هذا عند جمهور أهل العلم مجزوم بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط، زرنا إن تزرنا نكرمك، وحذفت أداة الشرط وحذف فعل الشرط لدلالة الطلب عليه، وبقي الجواب وحده. فتقدير الكلام زرني نكرمك أي زرني أو زرنا إن تزرنا نكرمك، فإذن هذا نكرمك مجزوم بإن شرطية محذوفة مع فعل الطلب أو مع فعل الشرط، هذا قول جمهور أهل العلم. وخالفهم غيرهم كما سيأتي وذكر وأشار إليه لا بالجملة قبله، أنه مجزوم بجملة الطلب المتقدمة، وليس هناك أداة محذوفة مع فعل الشرط، وهذا هو الصحيح والأصل عدم التقدير. فإذا قلت زرنا نكرمك فنكرمك مجزوم بالطلب وهو زرنا، وليس ثم أداة شرط محذوفة كما يزعم الجمهور، بل هو مجزوم بالطلب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فأتلوا مجزوم بالطلب وبالجملة السابقة الطلبية، قل تعالوا أتلوا، الجازم له أتلوا أو الجازم له الجملة الطلبية المتقدمة لأتلوا، وليس إن شرطية مقدرة مع فعل الشرط خلافا للجمهور، والإمام يرجح قول الجمهور. والصحيح وهو على القاعدة المشهورة الأصل عدم الحذف ما أمكن، وهنا سنحذف شيئين أداة الشرط وكذلك فعل الشرط، ولا داعي للحذف، بل الجزم بالطلب السابق وبالجملة الطلبية السابقة، زرني أكرمك فأكرمك مجزوم بزرني بجملة الطلب المتقدمة، وليس بأداة شرط محذوفة مع فعل الشرط خلافا للجمهور كما ذكر رحمه الله. سيأتي ما بقي أيضا ما يتعلق بهذا نذكره سريعا. قال: في مفهوم الشرط فلأن قوله يغفر لكم من ذنوبكم فعل مضارع مجزوم بكون جزاء الطلب، وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر وحده أو معه شيء، مع لا له مجزوم بشرط مقدر مع أداة الشرط، نعم فعل مجزوم بشرط أي بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط، وهذا اختيار أبي حيان كما سمعته وابن هشام في الشذور والمغني. وأما في قطر الندى بن هشام فهو يختار الثاني أنه مجزوم بالجملة الطلبية بالطلب لا بالجملة قبله كما قيل به، كما قيل به قال به ابن خروف وقال به ابن مالك في شرح الكافية ونسبه إلى الخليل، واختاره ابن هشام في قطر الندى أنه مجزوم بالجملة الطلبية المتقدمة، وهذا هو الصحيح، ولا نحتاج إلى تكلف تقدير ما أمكن كما قيل به. وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور فتقرير المعنى أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، أي إن تجيبوا داعي الله يغفر لكم، فإذا يغفر مجزوم بشرط مقدر بأداة شرط مع فعل الشرط المحذوف، فهو مجزوم بأداة الشرط المحذوفة التي حذفت مع فعل الشرط، ف فيكون تقدير الكلام أجيبوا داعي الله وآمنوا به، أي إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم، فيغفر مجزوم بالأداء المحذوف المقدرة كما قال، هذا عند الجمهور. وعند غيرهم ما هو الجازم ليغفر؟ عند غيرهم ما هو الجازم ليغفر؟ الطلب أجيبوا هو الجازم له. قال إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر، ولا شك أنه يتوهم في الآية مفهوم الشرط المقدر وليس مفهوم الجواب. وأما الجواب فلا يصلح أن يقال المقصود به مفهوم الجواب يغفر لكم معنى ما يدخل الجنة، وإنما المقصود مفهوم الشرط، الذين يقولون بمفهوم الشرط، فإنه عند القائل به إنما هو فعل الشرط، مفهوم فعل الشرط وليس فعل الجواب، فعلى هذا فليس لهم حجة فيه. إذا كان المقصود عند القائلين بمفهوم الشرط أن المقصود به مفهوم فعل الشرط لا مفهوم الجواب، فليس لهم حجة في ذلك كما سيأتي تقريره. فيتوهم في هذه الآية، في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر وليس مفهوم الجواب. والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند عقد عند القائل به إنما هو في فعل الشرط، صدق، مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه وجوابه. فإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لهم في هذا، لأنه على ما ذكر سيكون التقدير أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم، يغفر لكم مفهومه أنكم إن لم تجيبوا فلا غفران لكم ولا جزاء بما تقدم، هذا المفهوم لفعل الشرط المحذوف مع عين الشرطية، وليس هو المفهوم للجواب يغفر معنى أنه يقتصر على الغفران والجنة لا دخول، وإنما المعتبر عند القائلين بمفهوم الشرط مفهوم فعل الشرط، ومفهوم فعل الشرط هو ما سمعته أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، إن تجيبوا داعي الله يغفر لكم ويجركم من عذاب. مفهوم ما هو هذا الشرط؟ إن لم تجيبوا داعي الله ولم تؤمنوا به لم يغفر لكم. فإذن المفهوم في الفعل أم في الجواب؟ في فعل الشرط أم في جواب الشرط؟ إنما هو فعل الشرط، وإذا كان فعل الشرط هذا مفهومه، إذا كان فعل الشرط هذا هو مفهومه، وأما إذا كان في الجواب فالجواب قد يتعدد له المفهومات ولا يقتصر فيه على مفهوم واحد، فلماذا يحمل على مفهوم واحد؟ قال رحمه الله: والجواب عن هذا أن مفهوم الشرط عند القائل به إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، فمفهوم إن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم، وهو كذلك. أما جزاء الشرط فلا مفهوم له، لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة، صدق والله، لاحتمال أن يترتب على الشرط الواحد أكثر من مشروطات وأكثر من جزاء، ويقتصر في الذكر على جزاء واحد ومشروط واحد، وهناك مشروطات أخرى تترتب على فعل الشرط طوي ذكرها ولم تذكر، وهي أيضا كذلك مقصودة، ولكن اقتصر على شيء واحد فقط من مفهوم فعل الشرط كما هو في آيتنا التي ذكرت. قال: أما جزاء الشرط فلا مفهوم له، لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره، كما لو قلت لشخص مثلا: إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقته، فهذا الكلام حق ولا شك، هذا الكلام حق، إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقته، لكن ليس فيه نفي القطع أنه معنى ما يقطع، هذا مو صحيح، بل عليه غرم ما سرق وعليه القطع أيضا كذلك، لأن هذا الشرط له مشروطات كثيرة تفهم منه، ومما يفهم منه الغرم ومما يفهم منه القطع، لكن اقتصر في الذكر على الغرم فقط. وهكذا: أجيبوا داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، فإن المفهوم الذي تقدم له مشروطات كثيرة، مفهوم فعل الشرط له مشروطات كثيرة، منها الغفران ومنها دخول الجنة ومنها الإجارة إلى آخر ذلك، فاقتصر على الغفران وعلى الإجارة وطوي دخول الجنة ولم يذكر، وقد دلت عليه آيات أخرى تدل على ذكره وتدل على أن من آمن واستقام على طاعة الله أيضا يدخل الجنة، لكن ما ذكر دخول الجنة، وذكر إيش؟ مشروط واحد من مشروطات فعني الشرط، فليس معنى أنه ما هناك إلا هذا المذكور فقط، بل هناك أشياء أخرى من مشروطات الشرط لم تذكر طويت واقتصر على شيء واحد وهو الغفران والجزاء، الغفران والإجارة على شيئين، الغفران والإجارة، وهناك مشروطات للشرط أخرى لم تذكر، فليس معنى نفيها، ليس معنى ذلك نفيها. قال نعيد: كما لو قلت لشخص مثلا إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت، فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع. هل يدل على نفي غير الغرم هو القطع؟ بل القطع حاصل لك، لكن لابد ترد إيش المسروق إن كان موجودا بيدك، أو تغرم ما سرقته مع القطع أيضا كذلك. فذكر الغرم هل ينفي القطع؟ ونقول هذا معناه، هذا الجواب مفهومه هو أنه ما في قطع، هذا مو صحيح، بل فيه قطع وفيه أيضا إلزام بالغرامة وإلزام برد المسروق إن كان موجودا، أو غرامة المسروق مع القطع، ولكن اقتصر على الغرم فقط، وطوي ذكر الحد الذي هو في شرع الله سبحانه وتعالى قطع اليد، فليس معنى ذكر الغرم أنه ينفى عنه القطع، هذا مو صحيح. وهكذا ذكر الإجارة وذكر الغفران ليس معنى أنه ما يدخل الجنة، بل هناك مشروطات أخرى مفهومة من الشرط ومنها دخول الجنة، لكنه ما ذكر وقد دلت عليه أدلة أخرى. قال: ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضا على السرقة كالغرم، فكذلك الغفران والإجارة من العذاب، ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله، داعي الله والإيمان به. فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض، ثم بين في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه. واضح وما هو واضح هذا الكلام؟ واضح إن شاء الله. تفضل يا أخي أدنى.